Book 2 70 سبتك الرغبة في فعل شيء دزيري إيون هل تحب أن تدخن؟ شو في دزيرس فومي؟ هل تحب أن ترقص؟ شو في دزيرس دانسي؟ هل تحب أن تتنزه؟ شو في دزيرس بروماني؟ أحب أن أدخن. مي دزيرس فومي. هل تريد سيجارة؟ شو في دزيرس سيجاريدون؟ هو يريد شعلة نار، ولاعة. لي دزيرس فايرون. أحب أن أشرب شيئاً. مي دزيرس إيون ترينكي. أحب أن آكل شيئاً. مي دزيرس إيون مانجي. أحب أن أريح نفسي قليلاً. مي دزيرس إيوم ريبوزي. أحب أن أسألكم شيئاً. مي دزيرس إيون ديماندي ألفي. أحب أن أطلب منكم شيئاً. مي دزيرس إيون بيتي ديفي. أحب أن أدعوكم لشيء. مي دزيرس آل إيو إنفيتيفين. عفواً، ماذا تريد حضرتكم؟ كيون في دزيرس، مي بيتاس؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ شو في دزيرس كافون؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو تشوفي بريفيراس تيون؟ نريد أن نذهب إلى البيت. ني فولاس فيتوري هيمن. هل تريدون تاكسي، سيارة أجرة؟ شوفي دزيراس تاكسيون؟ يريدون أن يتصلوا بالتليفون. إيلي دزيراس تليفوني. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.